هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. كل عام وانتم بخير وطيبين، كل عيد وانتم بخير وبعيدين، كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير، طيبين وبعيدين. وتأتي أيام العيد لتنشر السعادة والفرح في قلوب الجميع. كل عام وأنتم بخير. هل نوره من بعيد قال يا شمع العز إيد، عيد ليالي الفرح عيد، عيد ليالي الفرح عيد، يا جمال ليله نهاره بعد ما طال انتظاره، واحنا فيه منقول لبعض فرحانين. كل عام وأنتم بخير وطيبين، كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير، طيبين معيدين، طيبين ومعيدين، كل عام وانتم بخير. وتتوالى أيام العيد، وأسعد معكم في ثاني أيامي هيلا سيلا. عزيزتي المستمعة، والعيد تهاني وأماني. كل سنة وكل عام وكل لحظة وكل توقيت وكل وقت وكل ثانية، مصر يا رب بخير، ربنا يصب عليها الخير صبا صبا، ولا يجعل عيشها كدا كدا، ويبارك في أرضها وفي شعبها وفي جيشها وفي ولي أمرها، ويبارك في كل القائمين على نهضتها. ربنا سبحانه وتعالى في هذه الأوقات الشريفة الكريمة ودخول الأعياد يجعل عيد تسعد فيه القلوب وتسعد فيه الأرواح. كل سنة وانتم طيبين يا مصريين يا جمال، وإن شاء الله تفرحوا وتسعدوا وتهنأوا بالعيد بإذن الله تعالى مرة أخرى. كل سنة وانتم طيبين. دكتور أحمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي. العيد فرحة وأجمل فرحة، تجمع شمل قريب وبعيد، سعدنا بيه العيد فرحة وأجمل فرحة، العيد فرحة وأجمل. عزيزتي المستمعة، أيام قليلة ونحتفل بيوم اليتيم، لكن النهاردة في ثاني أيام العيد حبينا نكون معاهم ونحتفل بعيد الفطر من داخل دار أيتام، مؤسسة الرعاية المتكاملة بالعجوزة التابعة لوزارة التضامن. أعزائي المستمعين، ومن داخل دار أيتام الرعاية المتكاملة، يسعدنا اللقاء بالمشرفة. كل سنة وانت طيبة. حضرتك طيبة، أهلا بحضرتك. النهاردة إحنا في الدار بنحتفل مع الأبناء والأطفال بتاني يوم العيد. أولا عددهم قد إيه؟ الأطفال هنا 15 طفل. 15 بنات وبنين؟ 13 ولد وبنتين. سنهم قد إيه؟ من أول سنة لحد 7 سنين. النهاردة أجواءنا في تاني يوم العيد، وفي رحمة وفي الأرجوز وفي احتفال جميل بتعدوا ليهم. أولا، هما بيستعدوا للعيد إزاي؟ طبعا من بداية آخر يوم رمضان اللي هو يوم الوقفة، بيلبسوا الترنجات الجديدة وبيسهروا قدام التلفزيون وأي بقى الحاجة الحلوة والبلالين وكده، لحد بيقعدوا لحد صلاة العيد. بعد كده بيروحوا يصلوا، ولو عايزين بقى يلعبوا بيركبوا العجل. بتعدوا ليهم برنامج بقى الايام الثلاثه في العيد؟ أو على حسب الإشراف اللي موجود معاهم، يعني كل مشرف هو بيعمل لهم بروجرام في نفس اليوم اللي هو قاعد فيه. بتاخدوا رأيهم فيه يعني كل حد حابب يروح مكان إيه؟ أكيد طبعا بنخيرهم، وكمان بنخيرهم في الأكل، يعني هم بنغير روتين الأكل خالص. لو عايزين يأكلوا من برا بقى الثلاث أيام وكده بناكل من برا طبعا تحت إشرافكم. يعني أجواء العيد يمكن في دراسة كمان معاهم، بتنظموا لهم وقتهم ازاي في العيد؟ بصراحة هم مش بيذاكروا اصلا، ورمضان يعني بيروحوا المدارس، راحوا كام يوم كده وما راحوش تاني، بس الدروس هي اللي شغالة يعني في البيت وكده. المدرسين بيجولهم وبيذاكروا معاهم في الدروس. هل بتحفزهم بقى على فسحة العيد ان هو يسمع الكلام، ان هو يكون منضبط؟ اكيد هم عارفين مثلا لو هو ما كان شقي شوية او كده ممكن كعقاب يعني ندخله مثلا الأوضة بتاعته يقعد فيها، ما يحضرش مثلا مع أخواته برا، ما يسهرش كده. 15 طفل وطفلة، انت عندي كم سنة الأول؟ أنا عندي 27. يعني 27 سنة وبتراعي 15 طفل وطفلة، أعمار مختلفة وأعمار صعبة. هل انت درستي تربوي؟ لا، هو أنا الحقيقة ما درستش، بس أنا خدت كورسات كده، يعني خدت كورسات تعديل سلوك، وحاليا بدرس برضو لايف كوتشنج. يمكن رحمة والأراجوز بصفة دايما بتكون معاهم في العيد، هل هم بيكونوا مستنيينها وعارفين البرنامج اللي هتقدمه لهم ايه؟ هم مش بعارفين، لا هي كل مرة بيبقى برنامج مختلف. بس هم بيحبوا قوي الفقرة بتاعت الأراجوز دي. رضوى رجب المشرفة على دار أيتام الرعاية المتكاملة، أنا بشكرك وكل سنة وانت طيبة، وأسيبك بقى مع الأولاد ونحتفل معهم النهاردة. مرحبا بالعيد، أهلك أهلا بالعيد، مرحبا بالعيد. اسمك ايه؟ سليمان. سليمان عندك كم سنة؟ 6. النهاردة انت بتحتفل بقى بالعيد وتاني يوم العيد، انت لابس ايه في العيد؟ ترنج. وبتروح فين؟ هنزل تحت بأجر عجل. بتأجر عجل؟ ورحمة والأراجوز مستنية؟ قولي بقى يعني انت بتحب تروح فين في العيد؟ أجر عجل. وايه تاني؟ بس. وبس؟ ومع أصحابك وإخواتك؟ ركبنا معاك. بتاخد العادية؟ يعني تعمل بإيه بالعادية؟ ألعب بيها. هتديني منها شوية ولا تدي مس رضوى؟ هتديك أنت مس رضوى. وأنا ومس رضوى؟ حلوين وطيبين. طيب انا بقى يا حلوين معايا واحد شقي خالص. ما تقولش بقى، اللي عارف ما يقولش اسمه. يلا بينا نشوف صاحبنا الشقي ده عمل ايه ونتفرج على اللي عمله. يلا بينا، بس اهم حاجه لو سالنا نرد عليه. اتفقنا؟ لا اتفقنا نرد عليه بصوت واحد فوق. يلا يا صحابي. هلا اهلا، ازيكم؟ وحشتوني. هلا، هو انا لما بقول لكم ازيكم بتضحكوا عليا؟ ازيكم؟ هلا، كل ما اقول لهم ازيكم بتضحكوا؟ ازيكم؟ هلا، ايه الناس الغريبه دي؟ طب استنوا كده منزل من تحت. ازيكم يا اصحابي، وحشتوني خالص. عاملين ايه؟ لا انا مبسوط خالص ان انا موجود معاكم. انتوا عارفيني؟ قولوا ورايا، قولوا كتر يا رب في اعيادنا، وافرح فيها البركه وزيد. كان العيد وكان العيد. اعزائي المستمعين، وما زلنا نحتفل معكم بتاني يوم العيد من داخل دار ايتام الرعايه المتكامله. اتعرف بيكي، اسمك ايه؟ نوال. عندي كم سنه يا نوال؟ 7. 7؟ قولي لي بقى بتحتفلي بالعيد هنا ازاي؟ رحمة جدا نعز اي حاجة. وايه تاني؟ بس. وبتلبسي بقى لبس العيد؟ وبنزل تحت العب واجيب بوم والعب بوم كده بس. ومع بتلعبي مع اخواتك بقى انت بتنقي بقى اللبس الجميل اللي انت لابساه ده؟ لا، ماما اللي بتنقيهولي عشان ابقى شكلي جميل. انت شكلك جميل حلو كمان. شكرا شكرا. قولي لي بتحب الوان ايه بقى في لبس العيد الجميل اللي انت لابساه ده؟ احمر او بامبا او بينك او كل الالوان. اول يوم بتلبستي ايه؟ كنت لابسه بنطلون جيوب كان على حاجات جميله قوي، كنت لابسه تيشرت على البامبا. الله جميل خالص. طب حافظين اغنيتي؟ طب هقولها وتغنوها معايا؟ استنوا كده يلا لا تضحكش عليا يلا بس بقى يلا 1 2 انا ارنب ارنو لا لا لا لا قول ورايا انا ارنب ارنو انا حلوه وحبوب كل الغابة كده تعرفني وحيواناتها بتستلطفني أنا أرنب أرنوب أرنوب أنا حلوة ودايما حبوب. شو تعرفوا تسقفوا لنفسكم؟ ده انت صوتكم طلع حلو زي. أعزائي المستمعين، وما زلنا معكم في تاني يوم العيد من داخل دار أيتام الرعاية المتكاملة لنحتفل احتفالية خاصة معاهم النهاردة في العيد. أتعرف بيك محمد. عندك كم سنة يا محمد؟ 8. في سنة كام؟ سنة تانية. قولي بقى بتحتفل بالعيد إزاي يا محمد مع إخواتك النهاردة؟ يعني بتروح فين؟ بتلبس اللبس الجديد؟ بروح رحله كده. ايه الرحله بقى اللي انت حابب تروحها النهارده؟ احنا امبارح رحنا الحسين وركبناها ولعبنا كوره. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه. كل سنه وانتوا طيبين. انتوا شفتوا اللي حصل؟ الله في حد بيبص علينا صح؟ فين؟ الله استخبت، انا مش عارف هي فين. الله طب استنوا كده ندور عليها جوه. الله اهي فين؟ طب شمال ولا يمين؟ شمال. فين شمال؟ الله الله يا ماما انا مش لاقيها. فين ورا يا ماما؟ ايه ده؟ أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم بنحتفل بتاني يوم العيد من داخل دار أيتام الرعاية المتكاملة بالقاهرة. معانا النهاردة رحمة. رحمة، يعني أنت دايما بترسم البسمة على وجوه الأطفال النهاردة في الدار وخاصة في العيد. كل سنة وأنت طيبة. وحضرتك وكل السادة المستمعين بألف صحة وخير وسعادة يا رب. رحمة والعرايس يعني بتسيبي بهجة جميلة مع الأولاد وهم يعني منطلقين معاك ومتجاوبين كمان. الحمد لله، ده فضل من ربنا، يعني من فضل ربنا الكبير عليا ان انا اشتغل حاجه تجمع ما بين اللي انا بحبه والحمد لله الاطفال بيحبوه. انا بشتغل في العرايس، فالحمد لله لقيت قبول عندهم بسبب العرايس، وانا كمان عشان بحب الحكي والحواديت فدخلت عليهم بعرايسي وحكي، فاستقبلوني احلى استقبال بصراحه. النهارده تقدم لهم ايه؟ يعني في فقرات خاصه بيهم النهارده في العيد؟ انا دايما معايا حكايات مماسيت، كل مره بجيب حكايه والحكايه لطيفه ومضحكه وجميله، ولكن في الاخر هي في هدف انا ببقى عايزه اوصله للاطفال بيوصل من خلال المسرحيه الجميله، ولكن باجواء لطيفه وكوميديه وخفيفه. رحمه دايما بتشارك الاطفال معاكي في حوارك مع العرايس؟ لانه مهما كان النص مكتوب انا كل عرض حتى لو عرضت نفس العرض مرتين ثلاثه هو بيختلف باختلاف الاطفال، لانه انا باخد من الاطفال عشان ارد. لو هو رد عليا رد غير اللي زميله رد عليه في مره ثانيه في عرض ثاني بيكون ردي مختلف، فباخد من الاطفال علشان اديهم على قد ما باخد. يمكن ظروف الاطفال داخل دار الايتام في الرعايه المتكامله بيكون لهم ظروف، هل ده بتشوفي فيه يعني من خلال انطباعهم من خلال فرحتهم؟ انا طبعا لما بدخل عندهم بدخل انا بعرض عرض زي ما بعرضه في اي مكان تاني، فما بحسسش الاطفال، ما فيش اي اختلاف انا بالنسبه لي، ولكن بلاقي عندهم استقبال وحب اكبر انهم يلعبوا مع العرايس، لانهم بشويه ممكن محرومين من من الحاجات دي. النهارده هتقدمي لهم ايه يعني حاجه مبهجه ليهم؟ حدوته فيها حاجات كتير قوي، فيها الحمار وفيها الارنب وفيها البغبغان وفيها حاجات كتير. كل سنه وانت طيبه يعني مصممه العرايس رحمه، انا بشكرك وكل سنه وانت طيبه. وحضرتك وكل مستمعينا بالف صحه وخير يا رب ان شاء الله. ثانيه واحده يا اولاد، نقعد ساكتين كلنا، يلا اغني وتسقفوا معايا. ايوه وانا كمان هسقف معاكي. طيب يلا هغني عشانك انت مخصوص. واحد اتنين. ارنب ارنب ارنوبي، تعالى يا حلوي يا حبوبي. ارنب ارنب ارنوبي، هتبات في بطني يا حبوب. اي بطنك من قوي، تعالى تعالى ادي ده هاكلك بسناني. ادي قوي يا شغل الحقوني يا صحابي. تعالى بس، ده انا عايزه ايه، هعمل عليك شويه شوربه. اي شوربه لا اوعي، لا هتبقى زي الفراخ اللي كانوها على الحد. تعالى بس هقول لك على الرز. تعال. اي لا لا يا ماما يا شريره. بصوا بصوا بصوا على وشها، بصوا بقها يا صحابي. دي بقها منفوخ. ها اني بقي منفوخ يا ولاد؟ لا انا بقي منفوخ. ايوه ايوه طب خلاص بالراحه. ايوه ايه بس ده انا اللي نسيت اني اللي نفخها عشان ابقى قمر وحلوه كده زي اللي بتغني دي اسمها. لا لا انت بقك منفوخ من كتر القرف اللي بتاكليها. تعالى بس اقول لك كلمه بس في الحلقه يا ولد. تعالى هنا. لا لا ده مش هرب يا ولاد، احسن انه هرب. طب انا هسالكوا، حد فيكم يحب يجي معايا البيت؟ الدكتور محمد الديب استشاري جراحة العظام والعمود الفقري، رئيس الجمعية المصرية لفنون الأرابيسك والمشربية. أهلا بحضرتك وصباح الخير. أهلا بيك وكل سنة وانتم طيبين جميعا بهذه الأيام المباركة. دكتور محمد كل سنة بحضرتك طيب. النهاردة بنحتفل مع دار أيتام الجمعية الرعاية المتكاملة، يمكن أجواء العيد وأجواء الفرحة، الدور المجتمعي للمؤسسات خصوصا مؤسسة المشربية، مؤسسة الجمعية المصرية لفنون الأرابيسك والمشربية، النهاردة بتحتفل بالأطفال الأيتام في تاني يوم العيد. هو طبعا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى انك انت لما بتدخل البسمة في وجه يتيم ده صدقة. فياريت كل مسلم على أرض الأرض كلها، سواء كان في مصر، سواء كان في الدول العربية، سواء كان في الخارج، يحس بال بال بال باليتيم نفسه. يا سلام يا كنت تحس ان كل خلية من خلايات جسمك بترتعش وتبتسم، وان في رضا لله سبحانه وتعالى على ادائك. فالنهاردة طبعا يعتبر من اسعد ايامنا، لان احنا فعلا نجحنا ان احنا ندخل البسمة في وجه اليتيم في جميع اعمارهم. اليتيم محتاج دايما حد يطبطب عليه، حد يضحكه، حد يحضنه من مؤسسات المجتمع، ومن سواء كان الشعب المصري او الشعب العربي او الشعب في الخارج كمان. النهاردة حضرتك جايب لهم كمان هدايا العيد وألعاب العيد، وكانت أجواء فرحة وأجواء ثقافية كمان من خلال مسابقات. ده طبعا واجب لينا لكل واحد في المجتمع المصري، هو إحساسه بالإنسان المعاق، إحساسه بالطفل اليتيم، إحساسه بالإنسان المحتاج. كل ده شيء جميل جدا في المجتمع المصري، لأن أنا بعتبر أن ده مش جزء ترابط، لا ده واجب، واجب على كل مسلم، واجب على كل إنسان مسيحي، واجب على كل فرد من أفراد المجتمع، لأن ده شيء ربنا سبحانه وتعالى أعطاه كواجب، لأن ده هيدي نوع من الجماليات والجمال في وجه كل إنسان على أرض مصر وأرض الوطن العربي. كل سنة وحضرتك طيب يا دكتور. الصحة والسلامة جميعا. كل سنة طيبين جميعا. حضرتك طيب. الأستاذ مجدي عزيز موجود النهاردة معانا داخل دار أيتام الرعاية المتكاملة لنحتفل بالعيد. أجواء العيد النهاردة يمكن فيها وحدة وطنية. والله أنا سعيد جدا يا أستاذة هالة بوجودك معانا في هذا اللقاء، وإحنا دايما بنعمل الحفلات دي مع أولادنا في جمعية الخدمات المتكاملة بالعجوزة، وبندخل عليهم السرور والفرحة وكل حاجة. وإحنا بنشكر النهاردة الأستاذ الدكتور محمد الديب على الأعمال الجليلة اللي عملها، وعلى الهدايا والمسابقات اللي عملها لأولادنا، ونحب إن تتكرر كل سنة إن شاء الله. والسنة دي كان لها رونق معين وكان لها طابع جديد خالص، فنتمنى يعني مزيدا من هذا العمل الجديد. أستاذ مجدي كمان بنفطر معاهم رمضان وبنديهم هدايا للعيد. بصي يعني قال لك وغدا الصليب هلالا في توحدنا وجمع القوم إنجيلا وقرآنا، فاحنا هنا ما عندناش فرق. انا في مؤسسه، انا نائب رئيس مجلس الامنا بتاعها، اسمها مؤسسه الراشد، دي مولوده جديد بقالها 4 شهور، وعاملين مطبخ في بشتيل بنطلع 400 وجبه يوميا، بنجيب منهم 100 وجبه للاولادنا هنا في العجوزه كل يوم. كل سنه وحضرتك طيب، كل سنه واحنا طيبين يا استاذ مجدي. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. غنوا معايا، غنوا، قولوا ورايا، قولوا، غنوا معايا. معانا كمان ياسمين حسام، يعني هي مصريه ولكن عايشه في كندا. احتفالك النهارده معانا في دار ايتام الرعايه المتكامله، يعني جايه تشوفي اجواء العيد معاهم ازاي؟ والله انا الاجواء رائعه رائعه رائعه، وانا اتبسطت جدا، وكل حاجه كانت يعني الاهتمام كان رائع للاطفال، وكل حاجه كانت موجوده، وحقيقي يعني اتبسطت جدا جدا، والاجواء تحفه. يعني الرساله اللي يعني اللي هتحمليها بقى من خلال هذه الاحتفاليه للمصريين في الخارج، او لصوره المصريين في مصر وتوحدهم للخارج؟ ان احنا في مصر كلنا ايد واحده، وبنحب نفرح الناس، يعني بنحب نفرح بعض، وعندنا الفه، ودي حاجه مش موجوده في الغرب انا بشوفها. فهو ده التميز اللي عندنا في مصر، ان احنا عندنا الفه ودفء، وكل واحد بيخاف على التاني وبيساعد التاني، فدي حاجه طبعا يعني مميزه جدا عندنا. بشكرك وعيد سعيد علينا كلنا. شكرا، شكرا على حضرتك، شكرا على جميع. كنت اخوه بره وجوه، كله فرح وهنا وزغاريت. غنوا معايا، غنوا، قولوا ورايا، قولوا، غنوا معايا، غنوا، قولوا ورايا، قولوا. كسر يا رب في اعيادنا، وترح فيها البركه وسيب. جانا العيد وجانا العيد، جانا العيد وجانا العيد. اهلا بالعيد. وصلنا لنهايه حلقه اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وكل عام وأنتم بخير، وسعدت معكم وبكم في ثاني أيام العيد. هالة سالم.